بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وصفات الله تعالى قسمان: ذاتي، وهو ما وجب وجوده مع الذات، وهو معنى قوله لوازم ذات الله، أي لم ينفك عنها في الوجود، وهن الحياة والعلم والحكمة والقدرة والإرادة والكلام على أصلنا فيه ونحوها، والكلام على أصلنا فيه ونحوها، وفعلية وهي أحسن عليك الحياة. الحياة والعلم والحكمة والقدرة والإرادة والكلام على أصلنا فيه. هذه يعني بعض الصفات السبع، وترك منها السمع والبصر. والسمع والبصر صفات ذاتية أيضا، فكيف لا يعدها؟ والأشاعرة يعدونها الصفات العقلية، الحياة والعلم والسمع والبصر، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة. فاقتصاره على هذه يعني يفهم منها الحصر، قوله وهي ثم عدها، ثم قال في الأخير ونحوها. ونحوها، نعم. وكذلك من الصفات الذاتية الوجه واليدين والعينين، الصفات الذاتية لازمة لذاته سبحانه وتعالى، لا ينفك عنها، بخلاف الصفات الفعلية التابعة لمشيئته. وقوله والكلام على أصلنا، كأنه على قولهم إن الكلام نفسي، صفة يعني معنوية، يعني أنه معنى نفسي قائم بذات الرب لازم له، لكنه خلاف للجمهور وهو الصحيح أن الكلام صفة فعلية، تعلق بالمشيئة، صفة فعلية ذاتية، صفة فعلية باعتبار أنها تتعلق بها المشيئة، وذاتية من حيث أنه لم يزل سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما شاء. نعم. جيد، أحسن الله إليك. وفعلية، وهي ما اشتقت له من أفعاله المتعلقة ببعض المخلوقات كالخالق والرازق والمحيي والمميت. ثم صفات اختلف فيها هل هي ذاتية أو فعلية، كالرحمن الرحيم الغفور وكالكلام، فإنه عند القائلين بخلقه صفة فعل لا صفة ذات، وهو حرف مسألته. إذا عرفت ذلك فإن معنى الأبيات الخمسة، نعيد الأبيات حسنا عليك، خمسة إيش؟ الماضية. نعم نعم. فإن جميع الكون أوجب فعله، مشيئة رب العرش باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. أجيب هذا في النظم. نعم، مشيئة عائد، أحسن عليك. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. نعم. فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يقول: إذا عرفت ذلك فإن معنى الأبيات الخمسة أن الموجب لوجود العالم هو إرادة الله إيجاده، أن الموجب لوجود العالم هو إرادة الله إيجاده لا علة وراء ذلك، بناء على أن أفعال الله غير معللة، ثم المشيئة واجبة الوجود كالذات. فقول من يقول لما شاء الله إيجاد كذا كقول من يقول لما وجد الله بجامع وجود الذات والصفة، وذلك سؤال باطل في العقل حرام في كل شرع. أعيد البيت المناسب لهذا المعنى فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، كما قال السالح من قال لما شاء الله هذا الوجود، هذا مثل ما من يقول لما كان الله لما كان الله. نعم أحسن الله إليك. ووجه بطلانه عقلا أن واجب الوجود ما كان وجوده من ذاته لا من أمر خارج، وذلك لا علة لوجوده، إذ العلة غير معللة، إذ العلة غير المعلول، فهي أمر خارجي. وقد فرضنا أن وجوده مستغن عن أمر خارجي، هذا خلف. والسؤال بلما سؤال عن العلة، فهو مشعر بها، وذلك إشعار باجتماع النقيضين، وهو الافتقار إلى العلة وعدم الافتقار إليها، وهو محال فالإشعار به محال. والعقل في الأصل مصدر والعقل في الأصل مصدر عقلت البعير أعقله عقلا إذا منعته الشرود بحبل يشد في ركبته، وفي الاصطلاح قوة غريزية يتهيأ بها لإدراك المعلومات التصويرية والتصديقية. وقيل التصويرية ولا التصورية؟ التصويرية أحسن عليك. نعم. والتصديقية. نعم. وقيل علم من العلوم الضرورية، وقيل جوهر بسيط شفاف تدرك به المطالب العلمية، وفيه أقوال غير ذلك. التعريف الأول هو المقارب، أنه قوة غريزية في الإنسان ركبها الله في الإنسان وفيما شاء يدرك بها تدرك بها المعلومات. فكما أن الله أمد الإنسان بالحواس لإدراك المحسوسات، فقد أمده أيضا بالعقل الذي يدرك به المعنويات. نعم أحسن الله إليك. قل: المحقق ذكر القاضي أبو يعلى من طريق أبي الحسن التميمي عن الإمام أحمد أن العقل غريزة، ثم قال القاضي: معنى قوله غريزة أنه خلق الله تعالى ابتداء وليس باكتساب للعبد، خلافا لما حكي عن بعض الفلاسفة أنه اكتساب. وسمي عقلا لمنعه العاقل من ملابسة القاذورات، ويحتمل أن يكون لتقييده ما يحصل فيه من العلوم. وقد قال محمود بن الربيع: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين، أي قيد ذلك عقلي. واختلف في محله من العاقل، فقيل القلب، وهو قول جماعة من الحكماء والمشرعين. المشرعين ولا المتسرعين؟ المشرعين أحسن لي. ها؟ المشرعين. المناسب المتسرعين، يعني المنتسبين للشرائع. نعم. أحسن عليك. قال الله: هذا هو المناسب، كما قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذا يدل على أن العقل في القلب، لهم قلوب يعقلون بها. وقد يراد بالقلب في الحقيقة نفس العقل، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب. نعم. أحسن الله إليك. وقيل الدماغ، وهو قول جماعة منهم، ومنصوص الإمام أحمد. منصوص الإمام أحمد يقول إنه في الدماغ. نعم، وهو أصح. سبحان الله، ما في تعليق على هذا الجملة. نعم، أحسن إليك. ها؟ لما قال ومنصوص الإمام أحمد، قال: انظر العدة للقاضي أبي يعلى. قال: وإليه ذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه وجماعة من الأطباء. وعلق أيضا المحقق على قوله وهو أصح. قال: والأظهر في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من التفصيل، حيث يقول: فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في جانب الأيسر من البدن، التي جوفها عقلة سوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة. وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا، فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك. ومنه سمي القليب قليبا، لأنه أخرج قلبه وهو باطنه. وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا، فالعقل متعلق بدماغه أيضا. ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء. ونقل ذلك عن الإمام أحمد. وقال طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا. وما أن الروح التي هي النفس لا تعلق بهذا وهذا. نعم. وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا. نعم. لكن مبدأ الفكر والنظر في كأنه ما تتصف به باللام ولا لا؟ أحسن عليك. مو باللام، كيف يتصل ولا يتصف؟ وما يتصل به. لا، أو الأول يقول: والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا. نعم. وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا. يتصل. يتصف؟ لعله. نعم، أحسن عليك. عندك هكذا؟ نعم. نعم. لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورا، فلا بد أن يكون القلب متصورا، فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح. رسالة في العقل والروح. نعم، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. يعني كل هذا الكلام كله لابن تيمية أحسن رحمه الله. طيب. نعم. قال: وقد ذكرنا دليل الفريقين مستقصى في غير هذا المكان، والشرع محتمل أنه مأخوذ من الشارع وهو الطريق. كان الأمور نعم العملية كان تعلقها في القلب أظهر، والأمور العلمية تعلقها بالدماغ أكثر. التفكير يجد الإنسان من نفسه أنه بالدماغ، التفكير الذي يريد يتوصل به إلى معلومات وإلى تصورات. وأما مثل الأعمال القلبية كالحب والبغض والكراهة يجد الإنسان أنها في القلب. ولهذا يقول تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. فالمراد بذات الصدور صاحبة الصدور، وهي الأعمال القلبية الباطنة. أوليس الله بأعلم بما في الصدور؟ نعم. الله يحسن إليك. قال: والشرع محتمل أنه مأخوذ من الشارع وهو الطريق لسلوك الناس له كسلوك الطريق، ويحتمل أنه مأخوذ من مشرعة الماء لورود الناس عليه كورودهم عليها. هل يفسر أي كلمة؟ أحسن عليك. في آخر البيت قال: وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعتي. يعلق على الشرعة دي؟ نعم، على كلمة السرعة. نعم، أحسن عليك. يقول: والسرعة والشرعة محتمل أنه مأخوذ من الشارع وهو الطريق لسلوك الناس له كسلوك الطريق، ويحتمل أنه مأخوذ من مشرعة الماء لورود الناس عليه كورودهم عليها، وخلاصهم به من هلاك الآخرة كخلاصهم بورود المشرعة من هلاك الدنيا بالعطش. والله أعلم. قوله بعده قوله نعم: وفي الكون تخصيص كثير يدل له نوع عقل أنه بإرادتي، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي إلى آخره. أحسن الله عليك. بيتين ثم يشرح. ها؟ أقول هذان البيتان ثم يشرح. أحسن الله عليك. أقول بعد إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. أحسن الله عليك. الله أكبر. نعم يا محمد.